السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. المرة اللي فاتت خلصت أحكام اللمس، يا ترى ذكرناها ولا مذكرناهاش؟ أنتوا كمان والله نفسكم كلكم. اخر حاجه خدناها كنا خلصنا اللامات الثوابت، يا ترى ذاكرتوها ولا لا؟ في حاجه فيها مش واضحه نعيد عليها؟ المفروض ان احنا هنبدا في درس جديد، هنبدا في درس التقسيم والتفريق، بس مش عايزه ابدا في حاجه جديده الا لما اطمن ان الايام ما فيهوش اي مشكله. في حد عنده اي سؤال في القديم في اي حاجه؟ مش شرط اللامات، كم منين الساكنه؟ احنا عندنا اللي يعتبر جديد علينا لمات السواكن ومين؟ مفيش، كله متاكد مفيش. طيب خلاص، يبقى ان شاء الله هنبدا النهارده في الدرس التفخيم والترقيم. الدرس ده مهم جدا في القراءه عشان نعرف امتى الحرف يبقى مفخم نقوم نفخمه في القراءه وامتى يبقى مرقم. ان مشكلتنا كلنا لما نروح نربي ان احنا ساعات بنبقى عايزين نفخم، يبقى قبليه حرف مرقق، يقوم المرقق يتفخم مع المفخم والمفخم يترقق، ودي مشكلة كبيرة. عشان كده عايزين نعرف ايه هو التفخيم والترقيق وايه حروف ده وايه حروف ده عشان ننتبه في القراءة. طيب هنبتدي ان شاء الله بالتفخيم والترقيق. درس التفخيم والترقيق سهل جدا مفيهوش اي مشكلة. انا حبيت ابدا دي عشان نخلصه عشان نبقى براحتنا بعد كده في الموضوع ان شاء الله. طيب احنا عندنا الحروف عموما الابجديه بتنقسم الى ثلاث اقسام، قسم مفخم دائما. طيب ايناس بتقول هي مش فاهمه لام الامر، مش فاهمه لام الامر كلها ولا في جزئيه معينه؟ انت بتقولي لام الامر لما ياتي اللام على فعل، لا قبل فعل. لا يا حبيبتي، انت بس لخبطتي الدنيا. هي لام الامر بتيجي بتدخل على لام الفعل، بس هو فعل مضارع. يعفو مثلا، يعفو هتخش عليها اللام هتبقى ليعفو. ليعفو دي مش لام ساكنه لانها مكسوره، فقلنا شرط عشان تبقى لام امر ان يكون سابقها حاجه من ثلاثه. هي اول فعل زي ما بتقول امال ان ده فعل مضارع، هو شرطها انها تخش على فعل مضارع، تحوله لصيغه الامر بس بشرط عشان نعتبرها لام امر لازم يكون سابقها الواو او ثم او الفاء. اذا ما سابقهاش الثلاثه دول مش هتبقى لام بتاعتنا لانها هتبقى متحركه، يعني ما ينفعش الكلمه تبدا بساكن. اذا هي لام الامر هي لام ساكنه بتدخل على الفعل المضارع، شرط يكون مضارع، بتحول صيغته الى الامر، كانك بتامري حد الفعل بشرط، ودي لازم تكوني عارفاها كويس قوي، يسبقها حاجه من ثلاثه، ثم او الواو او الفاء. في الحاله دي هتبقى لام امر وحكمها دائما الاظهار. تمام يا ايناس؟ الجزئيه دي اللي كنت مش فاهماها ولا في حاجه ثانيه؟ لا تخجلي، يعني لو انت مش فاهمه يعني حاولي توضحي انت ايه اللي انت عايزاه عشان اشرحه لك بالظبط. تحبوا طب نحل الاسئله؟ تحبوا نحل الاسئله مع بعض اللي في اخر الدرس ولا انتوا حليتوها مع نفسكم؟ وفاء اكتبي عربي لو سمحتي. وفاء طب هاتوا لنا الاسئله. الاكمل مش عارفه مش قلت ايه. حليتوها مع نفسكم جزاكم الله خيرا. وفي استمارة ازاي مش فاهمه؟ يعني انتوا صرفتوا من نفسكم؟ لا انا مش هحل، انا برضه لما هجيب الاسئله انتوا اللي هتحلوا. انا مش هحل، انا هحل ليه؟ انا حليت زمان كتير قوي. بصوا يا جماعه، بالنسبه للتجويد بالذات ما ينفعش ما يبقاش في واجبات. ليه؟ لان انت بتاخدي الدرس. ممكن تذاكريه او ما تذاكريهوش، انما اللي بيخليكي تذاكريه وتفهميه هي الاسئله. ده تطبيق، ده التطبيق على اللي انا قلته. بالظبط زي الرياضه يا اماني، بالظبط جبتي الفايده. دلوقتي انا لما اديك الدرس وما تطبقيهوش خلاص مش هتستوعبيه، لكن لما بتحلي الاسئله بيثبت معاك خلاص، بحيث لو ما يجي عندك امتحان بيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. لا قران ولا تجويد اقدر ما بيكونش فيه اسئله، لان وقت الحلقه بتاعت القران كمان صغير قوي، ما بنلحقش نعمل مراجعه. وما ينفعش تاخدي قران جديد وانت مش لما القديم، هو يعني دي طريقتي وده اسلوبي، انما انت بقى بتكسلي لا، ده مش هياخد منكم حاجه يا جماعه. طيب دلوقتي السؤال الاول بيقول لك ايه؟ قارن بين اللامات السواكن من حيث التعريف والحكم. سؤال زي ده مش عايز استفاضه، هو عايز بس تعريف وحكم. يعني زي ما قلنا دلوقتي المثل لام الاسم، لام ساكنه اصليه بتأتي مع الاسم ودائما متوسطة دائما مظهرة، حكمها إظهار بس. هتبقي تمسكي لام لام وتعرفيها بالأسلوب ده. لام الفعل بتدخل على الفعل الماضي والمضارع والأمر، وتأتي متوسطة أو متطرفة دائما مظهرة إلا لو جه بعديها لام أو راء، وهكذا. زي ما أنت عايز. تمسكي واحدة واحدة تعملي جدول التعريف والحكم زي ما أنت عايز. طبعا ده هيلم لك اللامات كلها، تعريفها مع حكمها من غير الصفات. وبعدين هنا بيقول لك اذكري كم حاله للام ال قبل حروف الهجاء. كم حاله للام ال؟ عندنا كم حاله؟ حالتين من الاول فين بقى يا اماني؟ هنقول ان ليها حكمين، ادغام زي ما بتقول ايمان لو جه بعديها لام اللي هي في الاسماء الموصوله، ومظهره لو جه بعديها همزه او ياء زي اليسع والان. وبعدين نروح نقله بقى، ايوه هنقول نقول الاربع حالات. بعد كده ننقل على التي يمكن تجريبها ونقول انها بتنقسم الى قسمين، مظهره ومدغمه. مظهره اذا جه بها حرف من حروف ادغ حرجك وخفى عقيمك، بنقول ان هي اسمها قمريه. وبالتالي برضه هنتكلم على الشمسيه. سؤال ثلاثه واربعه مكرر، لان هو هيبتدي يفصل ثاني حكم اللام القمريه وحروفها وندي امثله، طبعا دي سهله ما فيهاش حاجه. اللام القمريه مظهره وحروفها ادغ حجك وخفى عقيمك. وهنقول مثالين. حكم اللام الشمسيه مضغمه وهنقول حروفها. ليه بقى سمي اظهار قمري و... لا هم 14 حرف. 14 حرف، دي ليها 14 ودي ليها 14. ليه بقى سمي قمري وشمسي؟ يعني انا شخصيا مش بحب الحته دي بصراحه يعني. طيب السؤال رقم 6 لام الفعل، ما لام الفعل وكم حالة لها قبل أحرف الهجاء؟ أنا قلتها سريعا دلوقتي. المهم القاعدة بالظبط كده. لام الفعل هي إيه؟ لام الفعل لازم أول هقول هي لام ساكنة. لام الفعل هي لام ساكنة بتدخل على الفعل الماضي والمضارع والأمر. ممكن بتأتي متوسطة أو متطرفة. دائما مظهرة إلا لو جه بعديها لام أو راء بتبقى مضغمة. ده حكمها. كم حالة ليها؟ ليها حالتين، إظهار وإدغام. مظهرة بعد كل الحروف ما عدا اللام والراء، ومضغمة إذا جه بعديها لام أو راء. بالظبط كده. حكمها بقى إيه؟ مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء. طيب بيقول لك هنا عرفي لام الحرف ولام الاسم واذكري حكمها مع التمثيل. يبقى هنا هنعرف لام الحرف ولام الاسم. ما معنى قبل حروف الهجاء؟ كم حاله لا قبل حرف الهجاء؟ يعني لما بتيجي بعدها حروف زي ما انا قلت كده ان هي دايما مظهره الا لو جه بعديها لام او راء. هو قصده كده. يقصد حروف الهجاء. حكمها بيبقى ايه؟ قبل حروف الهجاء. بتبقى مضغمه لو جه بعديها لام او راء، وبتبقى مظهره بعد قبل لو جه بعديها اي حرف من الحروف الثانيه. بعد كده بيقول عرف لام الحرف ولام الاسم. لام الحرف هم ايه؟ هي لام هل وبل. لام هل وبل. ماشي يا يوسف، بارك الله فيك. بس بصي يعني الافضل انك تقولي ان هي دخلت على الفعل المضارع. حولته لصيغة الأمر. يعني انت جايبه الفلتة، بس يا ريت تلتزمي بالايه بالحته دي، لان هي ليها دور، هي اللام بتخش على الفعل المضارع وبتحوله لصيغه الامر، بتحوله لفعل امر، وزي ما انت كاتبه بشرط ان يسبقها الواو والفاء وثم، ودايما مظهره. فاكر بقى خالص لام الفعل بقى هي لام هل وبل، مش اي ما نكتبهاش مفتوحه كده، لام هل وبل، وقلنا ان هي دايما مظهره الا برضو اذا جه بعديها ايه لام او راء. وطبعا استثنينا ايه، كان في حاجه استثنيناها، المفروض القاعده بتاعتها انها تبقى مضغمه، لكن هي بتبقى مظهره امتى؟ بل رانا. وقلنا ان هنا عشان في سبت لحص، وحص والسبت بيمنع الادغام، بل رانا. تمام. طيب ولام الاسم بقى، حد عرف لام الاسم عشان ما خدش بالي؟ ايوه السكت بيمنع الادغام. لام الاسم بقى هي لام ساكنه بتدخل على اسم، دائما متوسطه واصليه من بنيه الكلمه، ودائما مظهره حكمها الاظهار، بتدخل على اسم يا فدوى، بتدخل على اسم، دائما متوسطه ودائما مظهره. ايوه لام ساكنه اصليه دائما متوسطه دائما مظهره. ولام الامر في حد كتبه وجزاكم الله خيرا. رقم 9 بقى بيقول لك عين اللام الساكنه لو وقعت كلمات الاتيه واذكرها. التقى، اكتبوا بقى على طول التقى الجمعان. في هنا عندي لام في التقى ولام في الجمعان. لام التقى ايه؟ لام ايه؟ بسرعه بقى. ليه؟ التقى لام امر ليه؟ لام فعل. لام فعل. التقى لام فعل مظهره. وبعدين الجمعان، الجمعان لام ايه؟ لام قمريه مظهره، ما تقوليش لام قمريه وتسكتي، لام قمريه مظهره. ماشي؟ لام قمريه مظهره، احفظوا التعريف. طيب والركب اسفل منكم، اللام بتاعت الركب، مين اللي كانت كاتب قمريه مظهره؟ ايوه لام شمسيه مضغمه بتاعت الركب. ومن يتوكل على الله، عندي هنا 2، ايه هما؟ يتوكل لم فعل، لم فعل ما تقولوا وتكملوا الكلام، لم فعل مظهره. ولفظ الجلاله ايه؟ لفظ الجلاله هتبقى اللام بتاعته ايه؟ ايوه. طيب ومن يتوكل الحكم هنا ايه؟ ومن يتوكل لو في الامتحان كتبت لي ادغام وسكتي كده احسبها لي صح. اخفاء حقيقي ازاي؟ ايوه كده يا امان، ادغام ناقص بغنه، ادغام ناقص بغنه. تمام. طيب لهم دار السلام، لهم دار، ده ايه حكمها ايه؟ لا لهم دار السلام، ادغام ناقص بغنه خلاص، اظهار شفوي. ايوه اظهار شفوي، دار السلام. السلام ايه بقى؟ السلام اللام بتاع السلام لام شمسيه مضغمه. طيب قل هل تربصون، قل هل تربصون، امسكوا حته حته بقى، فين اللام شمسيه دي بتاع دار السلام؟ خلاص خلاص. قل لام فعل، لام فعل ايه؟ مظهرة. ها ولام حرف مظهرة، هل تربصون. يبقى أنا عندي هنا اللام الأولانية لام فعل مظهرة، وبعدين هل تربصون، ده هل ده حرف، لام حرف، لام حرف مظهرة. طيب بالظبط كده. فليفرحوا، فليفرحوا، فليفرحوا لام إيه؟ لام أمر مظهرة، لام أمر مظهرة. دي مش لام اسم يا حبايبي، دي لام امر. طيب يلهث، معلش انا عارفه ان طبعا صعب قوي ان انتوا تكتبوا، يعني مش مشكله، الامر فيه وارد الخطا. بصي انا ما يهمنيش بقى هنا تقولي فعل مضارع ولا فعل امر، انا يهمني تكوني عارفه ان ده لام فعل بس، لام فعل وحكمه ايه؟ يبقى لام فعل مظهر بس. طيب وليعفو وليصفح، اظن سهله قوي بالظبط، هما الاثنين نفس الحاله، لام امر مظهره. الاثنين لم امر، بل طبع، بل طبع لام حرف مظهر. طيب خلاص كده كله كتب بل طبع، عشان ننزل على اللي بعدها. طيب اللي بعدها بل لا تكرمون، بل لا تكرمون لام حرف مضغمة. جزاك الله خير يا مريم. بالظبط كده. طيب وتبتل إليه، وتبتل إليه ليه؟ ليه؟ أيوة اللام فعل مظهرة. أمال إليه دي إيه؟ اللام بتاعت إليه، اللام إليه إيه؟ حكمها إيه؟ متحركة. إذا ده معايا ناس متحركة. طيب فقل هل لك، فقل هل لك واحدة واحدة. أيوة ملهاش حكم، مش عندنا بقى، دي متحركة. برافو. فقل هل لك، الأولانية لام فعل مظهرة، هل لك، هل لك لام حرف مضغمة، الأولانية مظهرة لام فعل مظهرة، الثانية لام حرف مضغمة. طيب ورتلناه، ورتلناه الموضوع كده كويس معاكم؟ شايفين الموضوع كده كويس يعني مستفيدين؟ طيب بيقول لك ما الفرق بين لام الأمر ولام الفعل؟ لما يقول لك بقى هنا الفرق هنا، يبقى هتعملي ايه؟ هنعرف الاثنين بالظبط يا امان، هنعرف الاثنين. لما يقول لك الفرق يبقى هتدي التعريف ده والتعريف ده، احنا قلناهم قبل كده، كل التعريفات قلناها قبل كده. وبرضه بيقول لك ما الفرق بين لام الاسم ولام التعريف؟ هنعيد التعريفات تاني. تشترك لام ايه مع لام ايه في الحكم؟ لام ايه تشترك مع ايه في الحكم؟ بالظبط لام الاسم ولام الامر، ان هما دايما مظهره، ظهرها مطلقه. لام الامر ولام الاسم الاثنين دايما مظهرين. طيب لام ايه ولام ايه ان كلا منهما زائده؟ لام الامر ولام التعريف. بالظبط كده. احنا اتفقنا يا اخوات ان احنا نذاكر، فانا هعمل ايه اكتر من كده؟ انا عملت معاكم دلوقتي بقى دي مراجعة، لمينا الدرس كله تاني. في حد عنده أي استفسار تاني؟ خلاص نبدأ درس جديد بقى، ولا لسه في حد عنده مشكلة في حاجة؟ في حد عنده أي حاجة في المين الساكنة؟ أنا ما عنديش مشكلة واليوم لو النهاردة ما خدتش حاجة جديدة، بس المهم يبقى القديم كله مهضوم. المين الساكنة فيها أي مشكلة؟ طيب ممكن نبتدي بقى. طيب نرجع بقى للدرس الجديد إن شاء الله. إحنا عايزين الأول نعرف الحروف الأبجدية بتنقسم إلى ثلاث أقسام، حروف دائما مفخمة، وهي حروف قصة ضغط قلب، دي في كل أحوالها مفخمة، جات مفتوحة، جات مكسورة، جات مضمومة، جات ساكنة، جات مشددة، في كل أحوالها بتبقى مفخمة. وعندي حروف مرققة، وعندي حروف أحيانا بتبقى مفخمة وأحيانا بتبقى مرققة، بنقول عليها دائرة بين التفخيم والتفخيم والترقيق. ليها أحوال اللي هم إيه؟ الألف واللام والراء. يبقى انا عندي خطه ضغط القلب دائما مفخمه، وعندي الالف واللام والراء دايره بين التفخيم والترقيق، احيانا كده واحيانا كده. بقيه الحروف الابجديه كلها مرققه. يبقى انا عندي خطه ضغط القلب مفخمه، وعندي لام نفس الكلمه، وعندي الالف واللام والراء دائره بين التفخيم والترقيق اللي هي لام نفس الكلمه، وعندي بقيه الحروف بقى كلها مرققه. طيب نبتدي حاجه حاجه بقى، نعرف ايه هو التفخيم وبيجي ازاي، اليه التفخيم بتحصل ازاي. الدرس ده اهميته زي ما قلت في القراءه، ان انا اضبط امتى افخم وامتى ارقق. يعني ايه تفخيم في اللغه؟ يعني تضخيم، تسمين، ده المعنى بتاع اللي هو يعني حاجه كده ضخمة، تسمين، تسمين، تضخيم، ده كل ده بيدي معنى التضخيم اللغوي. طيب في الاصطلاح، الاصطلاح يعني ايه؟ يعني في المعنى في اللغة في التجويد، معنى اللغوي للتضخيم هو فم بيدخل على الحرف فيمتلئ الفم بفضاء. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله، كلام اللعبي ده؟ يعني بيحصل حاجة عند ساعة ما اجي انطق الحرف تخلي بقي يتملي هواء، يقوم الصوت يطلع ضخم. بنقول ايه؟ فم يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بفضاء. ده التعريف الاصطلاحي اللي لازم هتفهمه، اللي لازم تحفظوه. طب يعني ايه الكلام ده بقى نترجمه؟ نترجم الكلام ده ازاي؟ الحروف المفخمة دي اللي هي خاصة ضغط القلب، لما بتيجي انطقها اقصى اللسان بيرتفع، اقصى اللسان من جوه خالص بيرتفع. هي طبيعة الحروف دي كده، من صفاتها ان هي لما بتيجي تتنطق اقصى اللسان بيرتفع، يعني بيطلع لفوق. نتيجة للخلاء اقصى اللسان ارتفاعه، يعني اقصى لسان يعني المنطقه اللي جوه خالص قرب اللغات. طبيعه الحروف دي لما بتيجي تتنطق اقصى لسان ده بيرتفع لاعلى، بيرتفع الى غار الفم. طيب اما باجي بقى اتكلم، انا باجي انطق، احنا بنتكلم زي ما قلنا قبل كده كتير بهواء الزفير. الهواء لما يجي الصوت طالع وانا بتكلم وبنطق الحروف دي، يجي يعدي عشان يخرج في صوت بشكل صوت، بيصطدم باقصى لسان، يلاقي اقصى لسان قافل غار الفم، قافل بق يعني. فبيحصل ايه؟ الهواء بيخبط في اقصى لسان، يوم يحصل ارتداد للصوت. يعني انت بتزقي، الهواء بيزق واقصى لسان بيزق، فبيحصل ارتداد للصوت، فبالتالي يحصل صدى وتضخيم. دي الآلية بتاعة التضخيم. مهم أوي إن أنت تستوعبي الآلية دي عشان تعرفي إن التضخيم بيحصل من أقصى لسان، ما بيحصلش من طرف اللسان ولا من الشفايف ولا من بره. فهمنا الجزئية دي ولا عيدها؟ بس عايزاكي إيه؟ شوية تخيل. عايزاكي تتخيلي وأنا بكلم، إن أنت وأنت بتتكلمي هواء الزفير ده، احنا بنتكلم بالهواء صح ولا لا؟ ناخدها حته حته. انا لما باجي اتكلم ومفيش عندي نفس، ما بتكلمش، ما بقدرش اتكلم، ان احنا بنتكلم بالهواء. خلاص الهواء ده وهو طالع بيلاقي اقصى لسان مرتفع فبيصطدم فيه. طب خلاص انا هعيد تاني، ولو ما فهمتيش يعني انا مش فاكره اني كلمه، مش عارفه اني كلمه اللي انت مش فاهماها. يصطدم حرف. نعيد تاني يا اخوات، بنقول ان احنا بنتكلم بهواء الزفير. اساسا الحروف في وقاصه ضغط القلب لما بتيجي تتنطق طبيعتها اقصى اللسان بيبقى مرتفع لاعلى عند الحلك الاعلى او غار الفم. خلاص لما بيجي الهواء يعدي بيلاقي مفيش سكه يعدي منها، فبيدفع اقصى لسان، واقصى لسان بيزق، ده يدفع وده يدفع، يوم يحصل ارتداد للصوت، يحصل صدى للصوت او تضخيم للصوت. ليه؟ عشان عمليه الدفع اللي احنا قلنا عليها دي اليه التضخيم. يبقى الحروف دي من حقها استعلاء اقصى لسان، بينتج عن الاستعلاء التضخيم. سبب التضخيم ايه؟ ان مفيش مكان يعدي منه الهواء، فاصبح الصوت محصور في حته ضيقه، عشان كده حصل تضخيم للصوت. كده فهمنا اليه التضخيم. مهمه جدا تفهمي الحته دي عشان هيتبني عليها حاجه ثانيه. اذا التضخيم ناتج عن ايه؟ عن صفه الحرف. الحروف دي من صفاتها انها مستعليه. يعني ايه مستعليه؟ يعني بيرتفع معاها اقصى لسان عند النطق بيها. خلاص يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه تضخيم في اللغه، يعني تسمين او تضخيم. في الاصطلاح يعني فم يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بفضاء. الآلية بتاعته ايه بقى؟ ان هواء الزفير بيطلع من الرئتين بيصطدم باقصى اللسان فبيحصل عملية دفع للهواء، الدفع ده بينتج عنه صدى صوت وتضخيم للصوت. اذا التضخيم بيحصل من جوه وحروفه خصة ضغط انقل. الحروف دي كلها مفخمة، في كل احوالها مفخمة، ولكن في منها حروف اشد تضخيما من غيرها. زي ايه؟ يعني انا عندي الصاد والضاد والطاء والراء، اربع حروف، الصاد والضاد والطاء والراء. الاربع حروف دول عندهم صفة تانية بيخلي الاستعلاء بتاعهم اقوى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان شاء الله لما ربنا يخليكم تدرسوا الصفات هتعرفوا ان كل حرف على الاقل له خمس صفات. بص يا حبيبتي، الجزء العلوي الداخلي من الفم الحركة الاعلى، يعني لا بس انا عايزه الغار نفسه، الغار اللي جوه هو ممكن بيتقال عليه الحنك الاعلى، غار الفم، قبة الفم، اللي هي المنطقة اللي الداخلية للفم. يعني انت عندك اللسان وفي منطقة فوقيه، المنطقة الغار اللي فوقيه ده اسمه غار الفم. يعني احنا دلوقتي لما هنقول ان الصاد والضاد والطاء والظاء عندهم صفة اسمها ادباق. يعني ايه الادباق؟ يعني الاربع حروف دول لما باجي انطقهم مش اقصى اللسان بقى بيرتفع، لا ده كل اللسان بيرتفع بحيث ان هو يحاذي الحنك الاعلى، بحيث بيسيب جزء صغير قوي يمر منه الهواء. استمر معايا موضوع الادباق ده لو سمحت. احنا قلنا ان اقصى اللسان مرتفع، ده مع ايه؟ مع الاستعلاء. طب انا دلوقتي بتكلم على الادباق. الادباق يعني معظم اللسان كله بيحاذي الحنك الاعلى محاذاه شديده، يعني كله بيبقى مرتفع. طيب لما يجي الصوت بقى يعدي هيلاقي منطقه صغيره قوي، كل ما الصوت اتحفر كل ما كان ايه؟ اكثر تضخيما وتضخيما. يبقى انا عندي الحروف المطبقه، يعني بصي هو بس طرفه اللي مش بيبقى مستعد، مش بيبقى مطبق، لكن احنا بنقول ان هو يكاد يكون محاذي الحنك الاعلى محاذاه شديده. اللسان بيرتفع كله لان الاقصى مرتفع مع الاستعلاء والباقي مرتفع مع الادباق. فبيحصل ايه؟ انا اللي يهمني من الموضوع ده كله ان بيحصل انحصار للصوت، فبالتالي بيزيد درجه التضخيم نتيجه للادباق، استعلاء وادباق. عشان كده بنقول ان اكثر حروف فيها تضخيم هي الصاد والضاد والطاء والراء. الاربع حروف دول فيهم صفه استعلاء، انا بعيد وازيد اهو، فيهم صفه استعلاء لاقصى لسان بالظبط. الاول كان الصدى بس عند اقصى لسان، لا ده دلوقتي بقى في الحلق كله، في الفم كله. اللسان مرتفع سايب مسافه صغيره قوي بيمر منها الهواء. كل ما انحفظت المسافه وضاقت كل ما الصوت بقى اعلى واضخم. يبقى انا عندي اهو ما شاء الله الصوره دي هتبين لكم اهو، ده الحرف المطبق، شايفين اللسان كله بيحاذي الحنك الاعلى محاذاه شديده، مفيش غير منطقه بسيطه قوي قوي هي اللي بيمر منها الهواء، فبيحصل صدى للصوت يعني تضخيم للصوت. انما هنا في القاف، القاف اقصى لسان مرتفع ان هي مستعليه، لكن بقيه اللسان ايه؟ منحسر منفتح. خلنا بالنا الصوره دي موضحه قوي يا اخواتي، فهمنا؟ دي حروف مستعليه مطبقه ودي مستعليه منفتحه. اقصى لسان مرتفع لكن بقيه اللسان منفتح. ربنا يبارك فيهم يا رب، ربنا يبارك فيهم. في حد ما فهمش الحته دي؟ اخوات الصوره دي رائعه، ورتنا الادباق. هقول تاني، احنا عندنا الاستعلاء بينتج عنه التفخيم. احنا بندرس دلوقتي التفخيم. اللي جاب لنا كل ده ان انا عايزين نعرف يعني ايه تفخيم وبيحصل ازاي التفخيم. تمام؟ طيب احنا ما بناخدش صفات، يعني احنا بندرس درس التفخيم والترخيص. عشان ندرس التفخيم والترخيص لازم اعرفكم يعني ايه الاستعلاء اللي بينتج عنه التفخيم. وبعدين دخلنا على الاتباع، لان الاتباع بيساعد اكتر على التفخيم. هو في درس طبعا مستقل اسمه صفات الحروف، بس ده مش هناخده، مش هناخده دلوقتي. انت بس دلوقتي افهمي لي الحته بتاعت الاستعلاء دي، عشان ده درس التفخيم والترقيق مستقل عن الصفات. الصفه بتاعت الحرف هي الكيفيه اللي بيطلع بيها الحرف، اللي بتنطق بيها الحرف، ملهاش دعوه بالمخرج. مخرج حاجه والصفه حاجه. فاحنا قلنا ان الصفات خصى ضغط، حروف خصى ضغط قلب، لما بتيجي تتنطق اقصى لسان بيرتفع، الجزء اللي في الاخر ده بيرتفع على الحروف دي، عشان هي فيها صفة استعلاء. بيخش عليها صفة تانية اللي هي الاتباع، يعني بقية اللسان بيرتفع اهو، الجزئية دي الأخرى كمان بترتفع، فده بيزود التفخيم. ده السبب ان احنا دخلنا على الاتباع عشان نعرف نكمل فكرة التفخيم. طيب هنا القاف من حروف قصة ضغط القلب، يعني لما باجي انطقها اقصى اللسان بيرتفع. طب بقية اللسان هيروح فين؟ بقية اللسان هينفتح، يعني مش هيبقى لازق في الحنك الأعلى، هيبقى فيه فراغ. الفراغ ده هيخليني أقول عليه إن هو ما فيهوش تفخيم؟ لا، هيبقى فيه تفخيم برضه، بس التفخيم بتاعه أقل من الحروف المطبقة، لأن ده مستعلي منفتح، ده مستعلي مطبق. في حاجة اسمها اتباع، يعني كل اللسان لازق في الحنك الاعلى. وفي حاجه اسمها منفتح، ما عنديش غير اربع حروف بس مطبقه، الصاد والضاد والطاء والضاء مطبقه، بقيه الحروف كلها بيبقى اللسان في قاع الفم مستفح. ده مطبق وده مستفح. لا، المطبق، المطبق مش منفتح. مين قال لك انه منفتح؟ ده المطبق عكسه منفتح، يعني الحرف اللي فيه اتباع لا يمكن يبقى فيه انفتاح، لان ده عكس ده. ماشي يا زينب؟ المطبق في الصاد والضاد والطاء والراء ده مطبق، بقيه الحروف الابجديه كلها منفتحه، عند كده الاربع حروف بس هي اللي مطبقه، الصاد والضاد والطاء والراء. في حد متلخبط زيها كده؟ انا عندي اربع حروف بس هما المطبقين يا اخوات، الصاد والضاد والطاء والراء، بقيه الحروف الابجديه كلها منفتحه، لان الانفتاح عكس الاتباق. فهمنا الحته دي؟ بس قولوا لي اه ولا لا. طيب نرجع ورا شويه، اخر حاجه فهمناها ايه؟ فهمنا يعني ايه استعلاء اقصى اللسان. ماشي، بصوا الكلام اللي انا بتكلم فيه ده، دي اسمها صفات، صفات الحرف، يعني كيفيه بينطق بيها الحرف. الصفه يعني الهيئه اللي بيطلع بيها الحرف. فكلمه استعلاء اقصى اللسان يعني اقصى مع الحرف ده لما بيجي يتنطق، اه هي الصفة، هي كيفية بتتنطق بيها الحروف، بتخرج بيطلع بيها الحرف. زي حضرتك صفاتك طويلة قصيرة رفيعة، كل حرف له صفات بالطريقة دي. احنا يا دوبك بس بنتكلم على صفتين، الاستعلاء والاتباق. الصفات دي كل صفة وليها عكس. يعني دلوقتي لما بقول استعلاء عكسها استفاء. استعلاء يعني حاجة عالية، علو، عكسها استفاء يعني انخفاض. لا خلينا واحده واحده يا غالي، بس عشان اوصلك للاطباق. اه حروف الاطباق اكثر استعلاء طبعا، خلاص. الحروف اللي قلنا عليها اللي هي خص ضغط الخز دي لما باجي انطقها اقصى اللسان بيرتفع لا اراديا. طبيعه الحروف دي كده، طبيعتها كده خلاص. لكن مش معنى كده ان مثلا الدال ممكن الناس تفخمها، يبقى هي اللي عملت حاجه غلط، لكن مش طبيعه الحرف. بمعنى انا عايز اقول لك ايه، ان في اخطاء كتير، يعني ممكن واحده تيجي تنطق حرف مرقق وعشان جنبيه واحد مفخم تروح مفخماه، تتفخمه ازاي؟ لانها بتستعرض اقصى لسان، هي مش عارفه، لكن هي عشان تفخمه لا اراديا كده بيروح اقصى لسان مرتفع. ده اسمه استعلاء، استعلاء اقصى لسان، بينتج عنه تفخيم، تفخيم للصوت. لحد هنا فاهمين؟ انا عندي لما هنيجي ناخد المخارج هتلاقي ان عندك الحروف اللي بتطلع من اللسان من داخل اللسان كلها لازم تصطدم بحاجة، بتصطدم بايه؟ بالحاجة الاعلى اللي هو ايه؟ قبة الفم، القبة بتاعت بقك من جوه دي اسمها غار الفم. غار الفم لما بيكون عندي حرف مستعلي اقصى اللسان بيرتفع للحرك الاعلى ده بالضبط، بيصطدم بغار الفم. عشان كده بنقول الحروف دي لما ليه، ايه اللي بيخليها مستعليه؟ لا لا، ما فيش دعوه بالثنايا العليا خالص، ابعدي عن الموضوع. احنا بنتكلم الثنايا العليا دي اللي هم السنتين القدامانيين في بقك، احنا بنتكلم جوه يا فاطمه، انا بتكلم جوه اقصى لسان من جوه خالص. ارتفاع اقصى لسان يا جماعه دي المنطقه الداخليه خالص في اللسان، اللسان عندي له اقصى من اللي هي الحته الداخليه خالص وله طرف. انت بتتكلمي في الطرف يا فاطمه، لا انا بتكلم على اقصى لسان اللي هو في الداخل خالص قريب من لسان المزمار. يعني حضرتك دلوقتي لما بتفتحي بقك في المرايه مش في اللهاء اللي هي حته اللحمه المدندنه دي، هي دي قريب منها اقصى لسان. يبقى احنا بنتكلم على جوه خالص. خلاص يا زينب، الحروف المفخمه بقى لما بتيجي تتنطق الحته الداخليه في اللسان دي بترتفع لاعلى. ليه؟ هي طبيعتها كده. ينتج عن الارتفاع ده ان الهواء بيصطدم بيها فبيحصل تضخيم للصوت. ده ببساطه ده التضخيم. اخر اللسان من جوه. انا بقول اقصى لسان يعني اخره من جوه خالص، ده اسمه اقصى لسان. طيب هل معنى كده ان اللسان كله بيرتفع؟ لا، اقصى لسان بس. خلاص، اقصى لسان بس هو اللي بيرتفع مع التفخيم او الاستعلاء. لحد هنا فاهميني يا اخوات؟ بالظبط بالظبط. يبقى الحروف دي بتتصف بصفه اسمها استعلاء، يعني اقصى لسان بيرتفع، بينتج عنها ان الهواء هواء الزفير اللي خارج بيصطدم باقصى اللسان بيحصل له تفخيم. احنا بنقول ان حق الحرف ده الاستعلاء ومستحق التفخيم. بس مهم، بس خلي بالكم من حته مهمه جدا، ان التفخيم ده او الاستعلاء ده مش معناه ان اللسان كله بيرتفع، اقصى اللسان يعني الجزء الداخلي فقط من اللسان، بقيه اللسان فين؟ بيبقى في قاع الفم مستفل. احنا بنقول مستعلي يعني مرتفع، مستفل يعني منخفض. خدتوا بالكم؟ تمام بالظبط كده. خلينا ماشيين حته حته. يبقى استعلاء يعني اقصى لسان بس هو اللي مرتفع وبينتج عنه التضخيم. خلاص، الامثله بتيجي في القراءه يا حبيبتي، تيجي في القراءه. يعني مثلا لما تيجي تقولي حرف الطاء مثلا كلمه ايه، مثلا طاغين، طاغين، الطا، الطامه، الضالين، الظالمين، طبعه، ممكن مثلا طباقه، غل. لا سيبك من درجات التضخيم بقى، انا عايزه افهمكم التضخيم الاول. انا لو خلصت اليوم الحلقه على كده مش مشكله عندي، بس افهمي لي يعني ايه تضخيم. صراطه، صراطه فيها صاد وطاء، خلاص. انت لا اراديه وانت بتنطقي الكلمه مش بتحسي باخذ لسان مرتفع، انت بتقوليها كده لان هي دي طبيعه فيها، خلاص. يبقى انا عندي استعلاء بينتج عنه تفخيم. ايه استعلاء؟ ايه اللي بيستعلي؟ اقصى لسان، يعني الجزء الداخلي فقط في اللسان بيستعلي، خلاص. والاستعلاء عكسه استفاد، يعني الحروف اللي مش مستعليه، يعني عندي القصه ضغط انقاذ مستعليه، يبقى إيه الحروف كلها مستفله، خلاص. تمام. طيب دي الصفة الأولانية اللي هي صفة الاستعلاء، بالظبط كده. عندي صفة تانية اسمها اتباق. اتباق يعني الساق في اللغة، عكس الاتباق انفتاح يعني تجافي. لما بنقول الحرف ده مطبق يعني ملتصق باقصى بالحركه الاعلى. احنا كنا بنتكلم على اقصى لسان بس، دلوقتي بنقول اتباق يعني كل اللسان تقريبا ملتصق بالحركه الاعلى، لان اتباق في اللغه هي الساق وعكسها انفتاح او تجافي. يعني الحروف المطبقه بيبقى اللسان كله بيحاذي الحركة الأعلى محاذاة شديدة، وعكسها انفتاح، يعني اللسان بيبقى بيجافي الحركة الأعلى، اللسان واقع تحت. إيه صحيح؟ صحيح؟ أنا ماشية معاك سنة سنة يا أخوات، لما تلاقوا الدنيا مش مفهومة قولوا لي. إحنا عندنا أربع حروف بس مطبقة، بقيه الحروف كلها منفتحه، يعني اربع حروف بس لما باجي انطقهم لساني كله بيحاذي الحنك الاعلى، وبقيه الحروف كلها مستكله، يعني اللسان بعيد خالص وبيجافي الحنك الاعلى، بيفترق عن الحنك الاعلى. ملناش دعوه بالحاسه، ملناش دعوه بيضغط وما بيضغطش. انا عندي اربع حروف، الصاد والضاد والطاء والراء. الأربع حروف دول اسمهم حروف مسبقة، وفي نفس الوقت لو تخلي بالكوا إن هما فيهم استعلاء يعني أقصى لسان مرتفع، وفيهم إطباق يعني بقية اللسان كله مرتفع. الأربع حروف دول بس. عرفنا يعني إيه إطباق يا أخوات؟ إحنا بنقول إن الحروف يا إما مسبقة عكسها على طول منفتح. ما عنديش غير اربع حروف بس مطبقه، تمام. الصاد والضاد والطاء والراء بيحصل فيهم ايه لغايه كده؟ واضح؟ طب الحمد لله، انا مش عايز اكتر من كده. الاربع حروف دولت لما باجي انطقهم بيبقى لساني كله بيحاذي الحركه الاعلى. طيب بقيه الحروف بقى كلها الأبجدية هتبقى منفتحة، يعني اللسان كله تحت، خلاص. سيبكوا بقى من الصفات، عشان الصفات دي هناخدها بالتفصيل بعد كده. أنا عايزاكوا تعرفوا بس إن الحروف المفخمة خاصة ضغط انقاذ، ومن ضمنهم أربع حروف الصاد والضاد والطاء والراء فيهم استعلاء وفيهم إتباق، يعني اللسان كله بيحاذي الحنك الأعلى محاذاة شديدة. إذا تضخيم الأربع حروف دول هيبقى أشد تضخيما، خلاص. طيب بقية حروف الاستعلاء اللي هي إيه؟ الخاء والقاف والغين، عشان عندي خصة ضغط انقاذ، يعني عندي الغين والخاء والقاف دول مستعليين، طب منفتحين ولا مطبقين؟ الغين والخاء والقاف دي من ضمن حروف الاستعلاء، يعني اقصى لسان بيرتفع، يعني حروف مفخمة. هل هم مطبقين ولا منفتحين؟ منفتحين. طيب هيبقوا مفخمين ولا مش ولا مرققين؟ هيبقوا مفخمين ولا مرققين؟ مفخمين، ولكن تفخيمهم هيبقى اقل من الحروف المطبقة، تفخيمهم اقل. لكن في كل الاحوال ما اقدرش اقول عليهم ابدا ان هم مرققين، لان هم في الاساس حروف مفخمة. لكن اقدر اقول ان تفخيمهم اقل من الحروف المطبقة، لان الحروف المطبقة كل لسان مستعلي الصوت بينحصر اكتر فبيبقوا اكتر تفخيما. تمام؟ طيب طبعا بحالتكم اللي انتوا فيها دي مش هقدر اديكم المذاهب بتاعت التفخيم. احنا بس هناخد جزئيه مهمه، عرفنا دلوقتي عن ايه تفخيم، يعني اقصى لسان بيرتفع، فده بيؤدي الى تفخيم الصوت عشان صدى الصوت. طب اي حروب مفخمة خص ضغط انقل، خص ضغط انقل، سبع حروف في كل احوالهم بيبقوا مفخمين، مفتوحين، مقصورين، مضمومين، ساكنين، مشددين، في الاول في الاخر، وقفت عليهم وصلتهم، في كل احوالهم حروف ايه؟ مفخمة. تمام؟ طيب زمان كانوا بيقولوا عشان تقولي الحرف مفخم تضمي الشفايف، دلوقتي بعد ما عرفتي آلية التفخيم هل ده صح؟ كانوا زمان بيقولوا لنا عشان تنطقي حرف مفخم تضم الشفايف في وضع القبلة. لا ليه؟ اللي بيقول لا يقول لي لا ليه؟ ليه؟ لا طبعا. طب طبعا ليه؟ قولي لي ليه؟ بالظبط كده، لأن التفخيم بيحصل من أقصى لسان، ملوش دعوة خالص بالشفايف. إذا من عيوب النطق بالحرف المفخم اللي هو إيه؟ مط الشفتين. حركة الشفتين دي خطأ كبير. كمان أنا لما بقول لك عشان تنطقي حرف مفخم حلو، إحنا بنقول إنه بيعتمد على الهوا، يبقى إذا أنا أحافظ على الهوا ده وأنا بنطق الحرف بحيث ما يطلعش لبره، ما يبقاش الهوا يطلع بره الشفايف، أنا بحاول أخلي الهوا جوه البق في الداخل، ما أخليهوش لبره في الرئة. بالظبط كده. ليه؟ لأن هو لو أنا طلعته يبقى كده مش هيبقى مفخم، لأن إحنا بنقول إن التفخيم ناتج عن الهواء اللي محطوط اللي جوه الرئة اللي محجوز ورا أقصى اللسان. يبقى من ضمن عيوب التفخيم إن حركة الشفايف. العيب الثاني خروج الهواء من الشفتين. تمام. في حاجة مهمة جدا يا أخوات، دلوقتي إحنا عرفنا إن حروف التفخيم بتنقسم إلى قسمين، حروف مفخمة مستعلية بس، مستعلية منفتحة، وفي مستعلية مطبقة. في بقى أخوات ما بتفرقش وهي بتنطق ما بين الطاء غين لأن الطاء مفخمة مستعلية ومطبقة، وما بين قال مقتول قال. القاف أنا نطقتها دلوقتي إزاي؟ قا قال. عملت إيه دلوقتي؟ واحدة شاطرة كده تقول لا أنا ما ضمتهاش، أنا عملت استعلاء لساني كله، عملتها كأنها مطبقة، قلت قال. كل لساني عملته أيوة عملتها مستعلية مطبقة، هي مستعلية ده بمعنى إيه؟ هي أقصى لسان مرتفع، لكن ما هياش فيها، انا عملت فيها مبالغه، انا خليت كل لساني ارتفع لفوق وحصلت الصوت ما بين اللسان والحنك الاعلى، هي مستعليه منفتحه، اذا تضخيمها اقل من كده. قال قال اقصى اللسان وبقيه اللسان منفتح. يبقى من ضمن العيوب ان لازم اخلي بالي منها، كلنا نخلي بالنا منها، ما هو القاف ما فيهاش ادباق، القاف ما فيهاش ادباق يا فندم، الادباق في الصاد والضاد والطاء والراء بس، لو عملتيها مع القاف زي ما انا عملت دلوقتي يبقى خطا، يبقى انا نطقتها خطا. وده من ضمن الاخطاء اللي بنقول نخلي بالنا منها، ان الحروف المستعليه المنفتحه ما اديهاش درجه تضخيم اعلى من حقها، لان عندك الغين والخاء والقاف مستعليه منفتحه. طب هي الحمد لله ربنا قرأها، ما عرفتش تجيبه غلط، تجيبه ليه يعني؟ ما تحاولش تجيبه تاني، ما تجيبيش الغلط، ده خطا يعني، احمدي ربنا ان انت ما بتعرفيش تجيبيه يعني، كده حلو الحمد لله. انا ببالغ فيه عشان يعني اخليكي تنفري من الخطا، فما تعمليهوش. يبقى نخلي بالنا افرق ما بين تفخيم المستعلي المطبق والمستعلي ده، اللي هو هيبقى ايه؟ في الغين والخاء والقاف. تمام؟ عندك الحروف المستعليه المطبقه اللي هي الصاد والضاد والطاء والراء، ما بيأثرش فيها الكسر. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ طباقه، طي طي طباقه، الطاء تشبيهها ايه؟ الطاء تشكيلها ايه يا خوات بتاع الطباقه؟ مكسوره. طب هل انت حسيت ان هي مرققه او تفخيمها بسيط بتاع الطباقه؟ لا، الكسر ما اثرتش فيها. ليه؟ لقوه التفخيم، لانها مطبقه ومستعليه، فيها استعلاء وفيها ادباق، فالكسر ما اثرتش فيها. لكن لما اجي اقول لك ايه؟ خيانه، خيانه، الخاء من حروف الاستعلاء ومكسوره، او قيامه مثلا، الكسره هنا اثرت قوي في الخاء، او غل مثلا، الكسره اثرت فيهم قوي. ليه؟ لان هم منفتحين، فبنقول عليهم تفخيم نسبي. برافو يا ريهام، بيبقى التفخيم بتاعهم تفخيم نسبي، لان هم ايه؟ منفتحين. يبقى اخلي بالي، دي كل دي عيوب النطق بالحرف المفخم، ان انا اخلي بالي ما بين الحروف المستعليه المطبقه والمستعليه المنفتحه، ان دي تفخيمها تفخيم نسبي، ودي ما بيأثرش فيها الكسره. ان انا لما اجي انطق افرق ما بين لما بيجي لي حرفين جنب بعض مفخم ورقق، ابقى اقدر انتقل من ده لده من غير ما ده ياثر على ده، زي مثلا حف حفا حف حفا، عندي الحاء مرققه والصاد مفخمه والحاء مرققه، يبقى اعرف انتقل من المرقق للمفخم، المفخم للمرقق، من غير ما حاجه تاثر على حاجه. كمان ما مطش شفايفي، خلي بالي ما يبقاش في حركه للشفايف خالص، لان التفخيم زي ما قلنا بيكون داخل الخارج. واخر حاجه ان احنا نخلي بالنا ان واحنا بننطق الحرف المفخم ما طلعش الهواء من بقي، لان ده هيخلي الحرف يبقى مرقق. انا كده ضيعت حق. فهمنا لحد كده يا اخوات؟ ده التفخيم. في حد عنده مشكله في التفخيم؟ احنا كده فضلنا في التفخيم على حاجه واحده، مراتب التفخيم، يعني درجات التفخيم. أعلى درجة في درجات التفخيم يا أخوات، أنا عندي خمس درجات في التفخيم. أعلى حاجة لما يجيني حرف من حروف قصة ضغط القلب مفتوح وبعديه ألف. نخلي الحتة دي المرة الجاية ولا أقول؟ ها؟ أقول حاجة صغيرة بس. ماشي؟ أنا هقول وهعيد المرة الجاية. إحنا عندنا أعلى درجة في درجات التفخيم هو المفتوح. ليه؟ ليه اشمعنى؟ انا عايزاكم بس تشتركوا معايا ليه المفتوح اعلى درجه؟ يعني لما نقول الله الله با ليه؟ ليه المفتوح اعلى درجة؟ لا انا بتكلم عن المفتوح. احنا مش قلنا لما جينا خدنا الحركات قلنا ان المفتوح معناه ايه؟ تصاعد الصوت لاعلى، وقلنا المكسور تكفل الصوت لاسفل، يعني معناها تكفل وتصاعد يعني الهواء. لما بيكون الحركة بالفتح بيبقى الهواء بيتصاعد لاعلى، ولما بتبقى الحركة بالكسر الهواء بيتسفل لأسفل. لما بيبقى مضموم بيبقى فيه صوت اعتراض، يعني ايه بيبقى فيه اعتراض؟ يعني ما بين فوق وما بين تحت. الحركات دي على ضوء الحركات دي بيتحدد التضخيم والترقيق درجات، لان انا عندي الفتحة بنت الالف والكسرة بنت الياء، ففي الياء بنتصفى، في الفتحة أو الألف بنتصاعد. يبقى أنا دلوقتي لما أقول لك الظالمين أنا عندي فتحة يعني الصوت بيتجه لأعلى، وعندي بعد الظاء ألف يبقى كمان إيه؟ لأعلى. يبقى عندي أعلى درجة في التضخيم إيه؟ أعلى درجة في التضخيم إيه؟ المفتوح وبعديه ألف. لانه كمان يعني مش بس مفتوح يعني مش الهواء بيتصاعد، لا وكمان بعديه الف، والالف تعتبر ام الفتحه يعني الهواء اكتر. يبقى انا عندي اعلى درجه في درجات التفخيم لو جالي حرف من حروف قصه ضغط قز مفتوح وبعديه الف، يبقى اعلى درجه المفتوح وبعديه الف. الدرجه اللي بتليها المفتوح بقى، لو مفتوح بس زي الطابعة قتل مفتوح، مفتوح يعني فتحة يعني هيتصاعد الصوت لأعلى. يبقى أول درجة المفتوح وبعديه ألف، ثاني درجة المفتوح ب. طيب اللي بعديه هيبقى إيه؟ الضمة ولا الكسرة ولا السكون؟ المضموم، بالظبط المضموم، لأن لو الكسرة بنقول الصوت بينزل لتحت، يعني الهواء لتحت يعني أقل، يبقى الضمة. دي الدرجة الثالثة. يبقى أنا عندي المفتوح وبعديه ألف، المفتوح، الضمة بس. طيب بعد الضمة درجة التضخيم اللي بعد الضمة هتبقى الكسرة ولا الساكن؟ طب ليه الساكن بقى؟ ليه الساكن مش المكسور؟ بالضبط، لأن أنا دلوقتي في الساكن إيه اللي بيحصل؟ الهواء مع الحرف. طب الحرف فين؟ الحرف في المخرج، تقرب في المخرج، صحيح هو لا هينزل لتحت ولا هيطلع لفوق، لكن هو في المخرج. لكن المكسور بينزل بيتسفل فبيقل الصوت، اذا الساكن هيبقى ايه؟ مرتبته اعلى. يبقى هنقول تاني درجات التفخيم، وده اللي عليه مذهب الجمهور، خمسه، خمس درجات: المفتوح وبعديه الف، المفتوح، المضموم، الساكن، المكسور. نخلي بالنا المكسور ده برضه مفخم، بس ايه؟ هي درجات، درجات. اعلى حاجه المفتوح وبعديه الف، وقلنا زي كلمه خالدين، خ خ خالدين، غالمين، طاغين، ضالين. مفتوح وبعديه الف اعلى درجه في درجات التفخيم. يليها المفتوح وليس بعده الف. وبعدين مش كله هيبقى تفخيم نسبي، خلي بالك يا امان. يبقى المفتوح وبعديه الف، المفتوح، المضموم، الساكن، المكسور. وبعدين ما اقولش بقى ان كل المكسور تفخيم نسبي. تفخيم النسبي ده بيبقى مع الغين والخاء والقاف بس. الخمس درجات دول يا اخوات ده مذهب الجمهور. ده مذهب الجمهور. يعني ايه مذهب الجمهور؟ يعني ده مذهب اللي ماشي عليه كل العلماء. دي مدرسة من مدارس التجويد بتقول ان درجات التفخيم خمس: المفتوح وبعديه ألف، المفتوح وليس بعده ألف، المضموم، الساكن، المكسور. طيب سامحوني أكمل بقية المعلومة وأقول لكم السلام عليكم. دي المدرسة الأولى أو المذهب الأول اللي عليه مذاهب الجنون. في مذهب ثاني اللي هو مذهب ابن الطحان الأندلسي، عمل إيه؟ خلى درجات التضخيم ثلاثة بس. هنقولها من باب الأمانة العلمية للعلم، لكن اللي عليه واللي ماشيين عليه الجمهور اللي احنا قلناه. ابن الطحان قال ايه؟ اولا شال الساكن، ما عملش درجه للساكن، قال لك الساكن ملوش درجه، ووزعه على على بقيه الدرجات الثانيه، وخلى المفتوح وبعده الف والمفتوح الاثنين في درجه واحده، خلاهم ثلاث درجات، المفتوح والمضموم والمقصور. طب فين الساكن؟ قال لك المفتوح والساكن وقبله فتح في درجه واحده، وبعديها المضموم او ساكن وقبله ضم في الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه المكسور او الساكن وقبله كسر. ده مذهب ابن الطحان الاندلسي، خلى الدرجات التضخيم ثلاثه فقط، ثلاثه فقط، مفتوح او ساكن وقبل. خلينا في الجمهور اسهل، ما انا عارف، بس انا بقول لكلك للعلم، للعلم بس، هو مش اقعد بس، هو اساسا كمان مش صحيح. يعني ازاي يساوي ما بين المفتوح وبعده الف والمفتوح؟ ما ينفعش طبعا، المفتوح وبعديه الف بالشرح اللي انا قلته لكم بالطريقه العمليه درجته اعلى. تمام، احنا بس بنعمله من بنقوله من باب الامانه العلميه، يعني انتوا ملزمين بيه، ما تزعلوش مني، ملزمين بيه تعرفوه. وهنقوله هو ثلاث درجات، المفتوح او ساكن وقبله فتح، المضموم او ساكن وقبله ضم، والمقصور او ساكن وقبله كسر، ثلاث درجات. لا ممكن يجي لك، اه طبعا ممكن يجي لك سؤال، ممكن اقول لك اذكري مذاهب العلماء في مراتب التضخيم. لا لا، هي مش صعبة والله، هي مش صعبة. اللي خلاكي فهمتي مثلا المذهب ابن الجذري هيفهمك كده، بالعكس ده هو جزء من، يعني هو واخد جزئية من بتاعة ابن الجذري. يبقى احنا هنلم تاني مذاهب العلماء في مراتب التضخيم مذهبين، عندنا مذهب الجمهور اللي هو مذهب ابن الجذري اللي عليه معظم العلماء واللي احنا ماشيين عليه. يعني ايه بقى كده؟ يعني احنا ماشيين عليه، يعني مثلا ممكن اجيب لك كلمه واقول لك الطاقه هنا انهي درجه من درجات التضخيم، يبقى انت كده ملزمه بمذهب ابن الجذري بس. لكن ممكن اقول لك اذكري مذاهب العلماء في درجات التضخيم، يبقى انت هتكتبي لي الاثنين. خلاص؟ ذاكروا وهتلاقوها سهله والله، مش صعبه. خلاص كده؟ يبقى احنا بنقول هما مذهبين، مذهب ابن الجذري خلاهم خمس درجات، الدرجة الأولى المفتوح وبعده ألف، الدرجة الثانية المفتوح، الدرجة الثالثة المضموم، الدرجة الرابعة الساكن، الدرجة الخامسة المقصور. ابن الطحان خلاهم ثلاث درجات، المفتوح أو ساكن وقبله فتح، المضموم أو ساكن وقبله ضم، المقصور أو ساكن وقبله كسر. تمام كده؟ خلاص، ان شاء الله مش هديكم واجبات، بس ارجوكم لنفسكم اسمعوا المحاضره تاني وحاولوا تذاكروا، عشان لو ما فيش حاجه مفهومه والله سهل، ده سهل جدا من الامتحان، هو مشكلته بس ان هو يعني عملها بدون فهم، يعني صوب حاجات ما ينفعش يستوى فيها. لا ما فيش وقت، مفيش المرة دي واجب، أنا المرة دي عايزاكم أنتوا بقى تفهموا الدرس، وتيجوا المرة الجاية تقول إحنا مش فاهمين دي وفاهمين دي، عايزين نفهم دي ومش ودي مفهومة. خلاص؟ ماشي ماشي، جزاكم الله خير. خلاص اتفقنا مش هدي واجبات، لكن المرة الجاية عايزاكم تكونوا متفقين إن شاء الله، عشان نكمل إن الدرس هيتبني عليه. ده هناخد بعد كده الترقيخ، وبعدين هنبتدي نشوف إيه الفروق الدايرة ما بين الترقيم والترقيخ، فمش عايزين إيه نفوت حتة من غير ما نبقى فاهمينها أو مذاكرينها. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.